بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وعنا معهم بإحسانك يا رب العالمين. أما بعد، فهذه الحلقة الثانية من مادة النحو والصرف لطلاب المستوى الأول في كلية الدعوة والإعلام قسم الدعوة والاحتساب، وموضوعنا هو عن المعرب والمبني. وهذا الموضوع موضوع مهم يحتاج إليه الطالب في تأسيس نفسه في هذه المادة، لأنه ينبني عليه أشياء أخرى. نأخذ في هذا الموضوع تعريف المعرب والمبني وحكم أقسام الكلمة الثلاثة الاسم والفعل والحرف من حيث الإعراب والبناء. ما المعرب عند النحويين وما المبني؟ المعرب هو الذي يتغير آخره بتغير موقعه من الجملة. المعرب هو الذي يتغير آخره بتغير موقعه من الجملة. مثال ذلك كلمة محمد، تقول قام محمد، فإذا غيرت موقعها من الجملة تجد أن الحركة التي على محمد تتغير، فتقول رأيت محمدا. لاحظ الحركة التي على الدال كانت رفعا، فلما غيرت موقع الكلمة من الجملة وجعلتها مفعولا به هنا نصبت كلمة محمد، وتقول سلمت على محمد. لاحظ الكلمة على الدال، الحركة التي على الدال تغيرت، والسبب هو تغير موقع كلمة محمد من الجملة. هذه الكلمة التي تتغير فتكون مرة مرفوعة ومرة منصوبة ومرة مجرورة يسمونها معربة. هذه الكلمة معربة. القسم الثاني هو المبني. ما المبني؟ المبني هو الذي لا يتغير آخره بسبب تغير موقعه من الجملة. هو الذي لا يتغير آخره بسبب تغير موقعه من الجملة. مثال ذلك كلمة هؤلاء، هؤلاء، تقول هؤلاء مسلمون. لاحظ حركة الهمزة في هؤلاء، هؤلاء مسلمون. طيب نغير موقع كلمة هؤلاء من الجملة، فنقول مثلا رأيت هؤلاء الطلاب، تجد الكسرة ملازمة للهمزة، وتقول سلمت على هؤلاء الطلاب. هذه الكلمة يسمونها مبنية، كالجدار لا تتغير الحركة عليها. مثال آخر، نأخذ كلمة الذين، اسم موصول الذين، تجد الفتحة على النون من خلال الأمثلة التي سأريدها تجدها ثابتة، تقول رجع الذين سافروا. الذين هنا فاعل ومع ذلك تجد الفتحة على النون، وتقول مثلا رأيت الذين خرجوا، الفتحة كذلك ثابتة، وتقول مررت بالذين مثلا حضروا، مررت بالذين، الباء حرف جر، والذين ترى كما ترى آخرها مفتوح مع تقدم حرف الجر عليها. هذا النوع من الكلمات يسمى مبني. هذه الكلمة مبنية. طيب هل الكلمات معربة أو مبنية؟ نأخذ أقسام الكلمة الثلاثة الاسم والفعل والحرف، فنبين حكم الاسم، هل الاسم يبنى أو يعرب، ثم نبين حكم الفعل، هل يبنى أو يعرب، هل حركته ثابتة أو متغيرة، ثم ننتقل إلى الحرف. نبدأ بالاسم، ما حكم الاسم من حيث الإعراب والبناء؟ نقول الأسماء الأصل فيها الإعراب. أكثر الأسماء معربة، أكثر الأسماء، خذ ما شئت من الأسماء ستجدها معربة، تتغير الحركة على آخرها بسبب تغير موقع الكلمة من الجملة. خذ ما شئت من الكلمات، كتاب، رجل، زيد، محمد، السيارة، الطائرة، هذه كلها كلمات معربة، وغيرها كثير، أكثر الكلمات معربة. إذن ما الأسماء المبنية؟ الأسماء المبنية محصورة. نذكر أشهر الأسماء المبنية. من الأسماء المبنية الضمائر كلها مبنية. ما الضمائر؟ الضمائر على نوعين، ضمائر منفصلة وضمائر متصلة. فمن الضمائر المنفصلة أنا وأنت وهو، وكذلك نحن وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهما وهم وهن، هذه ضمائر منفصلة، وكلها مبني، كلها مبني ملازم لحركة ما، إما أن تكون ملازمة للسكون مثل هما، أو تكون مثلا ملازمة للفتح مثل أنت وهو، أو تكون مثلا ملازمة للضم مثل نحن. القسم الثاني من الضمائر الضمائر المتصلة، وهي التي لا تستقل بنفسها ولا يبتدأ بها الكلام ولا تقع بعد إلا. فمن الضمائر المتصلة مثلا تاء الفاعل قمت، كذلك واو الجماعة في مثلا قاموا، نون النسوة مثلا يكتبن، الطالبات يكتبن، كاف الخطاب أكرمك، والهاء أكرمته، وياء المتكلم كتابي، كل هذه من الضمائر المتصلة وهي مبنية، كل الضمائر مبنية. الثاني من الأسماء المبنية أو من أشهر الأسماء المبنية أسماء الإشارة، وكلها مبنية ما عدا المثنى منها. أسماء الإشارة، أسماء الإشارة هي هذا وهذه وهؤلاء، أما المثنى منها مثل هذان وهاتان فهو معرب. فأسماء الإشارة مبنية، فمثلا كلمة هذه مبنية على الكسر، هذا مبني على السكون، هؤلاء مبنية على الكسر. واسم الإشارة في هذه الكلمة هذا وهذه، ليس كل اللفظ اسم إشارة، وإنما ذا هو اسم الإشارة، ذه هي اسم الإشارة، أما ها فهي كلمة أخرى، هذه حرف تنبيه، حرف تنبيه. من الأسماء المبنية الأسماء الموصولة مثل الذي والتي والذين واللاتي واللائي، الأسماء الموصولة مبنية ما عدا المثنى منها. المثنى منها مثل اللذان واللتان يعرب إعراب المثنى، كما أن المثنى من أسماء الإشارة يعرب إعراب المثنى. الأسماء الموصولة مبنية، ولذلك مهما غيرت موقع الكلمة فإن الحركة عليها لا تتغير. تقول رجع الذين سافروا، ورأيت الذين سافروا، ومررت بالذين مثلا حضروا، تجد الحركة على النون لا تتغير. الأسماء الموصولة تأتي على نوعين، منها أسماء مختصة أو موصولات مختصة، وهي التي تكون للمفرد وللمثنى وللجمع، هذا اللفظ خاص بالمفرد المذكر واللفظ الآخر خاص بالمفردة المؤنثة، هذه يسمونها موصولات مختصة، وهناك موصولات مشتركة تكون بلفظ واحد للمفرد والمثنى والجمع، وهي مبنية أيضا، مثل كلمة من تقول مثلا أحببت من زارك، أحببت من زاروك، هذا يسمونه موصول مشترك يستعمل بلفظ واحد للمفرد والمثنى والجمع، وهو مبني، الموصولات كلها مبنية ما عدا المثنى منها كما سبق. أيضا من الأسماء المبنية أسماء الشرط، ومن أبرزها من، تقول مثلا من يطع الله يفلح، هذا اسم شرط بدليل أنه رتب شيئا على شيء، رتب الفلاح على طاعة الله عز وجل. من وما، كقول الله عز وجل وما تفعل من خير يعلمه الله، مهما، تقول مهما تفعل أفعل، هذه اسم شرط. كذلك متى، وليست متى، ليس المراد بها هنا الاستفهامية، وإنما المراد بها الشرطية، تقول متى تسافر أسافر معك، شرطية، رتبت شيئا على شيء. ومثله، ومن أسماء الشرط أينما وحيثما، وهذه الألفاظ كلها مبنية. أيضا من الأسماء المبنية أسماء الاستفهام، ومن أشهرها من جاءك، تقول من جاءك اسم استفهام مبني على السكون. ما الاستفهامية، تقول مثلا ما تفعل ما تصنع، هنا هي اسم استفهام وهي مبني. متى ترجع من سفرك، هنا هي أيضا اسم استفهام وهي مبنية. ومن ذلك أيضا أين وكيف وكم، كلها أسماء استفهام مبنية. وأيضا من المبنيات من الأسماء الأعلام المختومة بويه، مثل سيبويه وخالويه، هذه الأعلام المختومة بويه مبنية على الكسر. ومن الأسماء المبنية أيضا الأعلام التي على وزن فعالي، مثل حذامي وقطامي، هذه الأسماء أيضا مبنية على الكسر. ومن الأسماء المبنية الأعداد المركبة تركيبا مزجيا، من 11 إلى 19 ما عدا 12 فإنه يعرب إعراب المثنى. أما الأعداد 11 13 14 كلها مبنية على فتح الجزئين، تفتح الجزء الأول مثلا أحد، وتفتح الجزء الثاني عشر، وكذلك بقية الأعداد 13 إلا 12 فإن الجزء الأول منه يعرب إعراب المثنى إثنى، وعشر يبنى على الفتح. من الأسماء المبنية أيضا بعض الظروف المركبة، من الأسماء المبنية الظروف المركبة، مثل ليل نهار صباح مساء، هذه تبنى على فتح الجزئين. كذلك أيضا من المبنيات، من الأسماء المبنية بعض الظروف المفردة، مثل حيث وأمس وإذا. قبل أن ننتقل إلى الأفعال نحاول أن نستذكر ما مر معنا، فنقول الأسماء الأصل فيها، نستذكر من أول ما سبق، فنقول الكلمة المعربة هي التي يتغير آخرها بتغير موقعها من الجملة، أما المبنية فهي التي لا يتغير موقعها بسبب تغير موقعها من الجملة. مثال الكلمة المعربة مثل محمد وخالد، ومثال الكلمة المبنية مثل هؤلاء ومثل الذين. نبدأ بالقسم الأول من أقسام الكلمة وهو الاسم، ونبين حكمه من حيث الإعراب والبناء. قلنا أن الأصل في الأسماء الإعراب، الأصل في الأسماء أن تكون متغيرة بتغير موقعها من الجملة، ولا يبنى من الأسماء إلا أسماء محددة محصورة. فمن ذلك الضمائر كلها، الضمائر كلها مبنية. الثاني الأسماء الموصولة أيضا كذلك كلها مبنية ما عدا المثنى منها وهو اللذان واللتان، فإنه يعرب إعراب مثنى. كذلك أسماء الإشارة مبنية إلا المثنى منها وهو هذان وهاتان، فإنها تعرب إعراب المثنى، وما عدا ذلك فإنه يبنى. ومن المبنيات أسماء الشرط من وما ومتى، ومن المبنيات كذلك أسماء الاستفهام مثل من وما ومتى وكيف وكم. ومن المبنيات من الأسماء الأعلام المختومة بويه، والأعلام التي على وزن فعالي مثل خطامي وحذامي. ومن المبنيات الأعداد المركبة تركيبا مزيا من 11 إلى 19، ما عدا 12 فإنه يعرب إعراب المثنى. ومن المبنيات الظروف المركبة مثل ليل نهار صباح ومساء. ومن المبنيات أيضا من الأسماء بعض الظروف المفردة مثل حيث وأمس وإذا. هذا القسم الأول من أقسام الكلمة. ننتقل الآن إلى القسم الثاني من أقسام الكلمة وهي الأفعال. هل الأفعال مبنية أو معربة؟ سبق أن بينا أن الأفعال إما ثلاثة أقسام، سبق أن بينا أن الأفعال ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر. ما حكمها من حيث الإعراب والبناء؟ نقول الأصل في الأفعال هو البناء عكس الأسماء، الأصل في الأفعال البناء عكس الأسماء. فالفعل الماضي مبني، وفعل الأمر مبني، والفعل المضارع هو الذي يحتاج إلى تفصيل. فنقول إذا اتصلت نون التوكيد أو نون النسوة بالفعل المضارع فإنه يبنى فيكون كصاحبيه. مثال ذلك، مثال اتصال الفعل المضارع بنون التوكيد، تقول والله لأسمعن كلام والدي، والله لأسمعن. أسمع هذا فعل مضارع اتصلت به نون التوكيد، أسمعن هذه النون هي نون التوكيد، فإنه في هذه الحالة يبنى على الفتح، فيجب أن تفتح العين. والله لأسمعن، والله لأكتبن درسي. إذا اتصلت نون التوكيد سواء كانت خفيفة أو ثقيلة بالفعل المضارع فإنه يبنى على الفتح. والله لأكتبن درسي، والله لأكتبن درسي. وكذلك إذا اتصلت نون النسوة بالفعل المضارع فإنه يبنى، ولكن بناءه حينئذ يكون على السكون. تقول مثلا المسلمات يسمعن كلام الله، المسلمات يسمعن، الفعل المضارع يسمع بني على السكون، فوضعنا سكون على العين بسبب اتصاله بنون النسوة. أما إذا لم تتصل نون النسوة ولا نون التوكيد بالفعل المضارع فإنه يكون معربا، يتغير آخره بحسب ما يدخل عليه. فإذا كان مجردا من الناصب والجازم فإنه يرفع، تقول مثلا يكتب محمد الدرس، يسمع المسلم القرآن. فإذا أدخلت عليه ناصبا من النواصب مثل لن وأن فإنه ينصب تقول مثلا لن أسمع كلام الواشين، لن أسمع، وتقول أيضا أحب أن أفهم النحو، أحب أن أفهم النحو. تجد كلمة أسمع لن أسمع نصبت بسبب دخول الناصب عليها، وتجد كلمة أفهم كذلك نصبت بسبب دخول الناصب عليها، فهذا تغير، هذا إعراب. وإذا أدخلت جازما على الفعل المضارع جزم، تقول مثلا لم يحضر محمد اليوم الدرس، لم يحضر، تجد الفعل المضارع يحضر جزم بسبب دخول الجازم عليه وهو لم. ولذلك سمي هذا الفعل مضارعا. ما معنى مضارع؟ عرفنا الفعل الماضي، الفعل الماضي مضى وانتهى، وفعل الأمر يدل على الأمر. الفعل المضارع، المضارع في اللغة هو المشابه. سمي هذا الفعل، هذا النوع من الأفعال مضارعا، يعني مشابها، لأنه أشبه الأسماء. فلما أشبه هذا الفعل الأسماء أخذ بعض خصائصها فدخله الإعراب. وإلا الأصل في الأفعال أن تبنى. أخذنا نراجع حكم الأفعال من حيث الإعراب والبناء، فنقول الأصل في الأفعال البناء. فالفعل الماضي مبني، وتقول في إعرابه فعل ماض مبني، هذه ثابتة مع الفعل الماضي. الفعل المضارع مبني كذلك، وتقول في بداية إعرابه فعل أمر مبني. أما الفعل المضارع نقول إن اتصلت به نون التوكيد فإنه كذلك يبنى على الفتح، سواء كانت ثقيلة أو خفيفة، أو اتصلت به نون النسوة فإنه يبنى على السكون. أما إذا لم يتصل به شيء فإنه حينئذ يكون معربا، فيرفع إذا تجرد من الناصب والجازم، وينصب إذا دخله ناصب، ويجزم إذا دخله جازم. ننتقل إلى القسم الأخير من أقسام الكلمة وهو الحرف. ما حكمه من حيث الإعراب والبناء؟ نقول الحروف كلها مبنية، ما دام أنه حرف فهو مبني. ولذلك إذا جاءك حرف وأردت إعرابه فتقول أول ما تقول في إعرابه تقول حرف مثلا عطف مبني على كذا، حرف جر مبني، حرف استفهام مبني. فينبغي يعني التنبه لذلك. خلاصة ما سبق، الأسماء الأصل فيها الإعراب ولا يبنى منها إلا أسماء محددة، الأفعال الأصل فيها البناء عكس الأسماء، ولا يعرب منها إلا الفعل المضارع إذا تجرد من ناصب أو جازم. أما الحروف فهي حروف، طبعا حروف المعاني، لحروف الجر، حروف الاستفهام، حروف النفي، فهي مبنية كلها. هذا الموضوع أخي الكريم يحتاج منك إلى مراجعة، يحتاج إلى تكرار، لأنه ينبني عليه طريقة الإعراب. فإعراب المبني يختلف اختلافا جذريا عن إعراب الكلمة المعربة. لو أردنا أن نأخذ مثالا ونأتي يعني بعض الأمثلة ونحدد الكلمة هل هي معربة أو مبنية. لو قلنا مثلا جاء أحد عشر رجلا، جاء أحد عشر رجلا، نأتي الكلمة جاء، جاء هذا، هل هذه الكلمة مبنية أو معربة؟ جاء الكلمة هنا مبنية لأنها فعل ماضي، والفعل والأفعال الماضية مبنية. طيب أحد عشر هذا اسم، اسم، هل هو مبني أو معرب؟ نقول الأصل في الأسماء الإعراب، لكن أحد عشر من الأعداد المركبة، الأعداد المركبة تركيبا مزيا، وهو مبني، اسم مبني على فتح الجزئين. رجلا، لا هذه كلمة معربة يمكن أن تغير موقعها من الجملة فتجعلها مرفوعة، تقول هذا رجل صالح، سلمت على رجل صالح، فهي كلمة معربة. تقول مثلا الله ربنا، الله هذا اسم معرب، والدليل على أنه معرب أنه يتغير، تتغير الحركة عليه بتغير الموقع من الجملة. ورب كلمة معربة كذلك، وكلمة ناء هذه كلمة مبنية، اسم مبني، لأنه من الضمائر والضمائر كلها مبنية. وإن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة نأخذ تطبيقات على المعرب والمبني لأهميته. أسأل الله عز وجل أن يذلل لي ولك أخي المبارك كل عسير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.